أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها السادة، في هذه الليلة والتي نجتمع فيها بالصرادق والمقام بمقر عائلة المنصرة بالسلموني مركز أخميم محافظة سوهاج، اليوم الخميس 23 من شهر شعبان عام 1430 هجريا، والموافق 13 من شهر أغسطس عام 2009 ميلاديا. نجتمع في هذه الليلة لنحيي ذكرى مرور 40 يوما على وفاة رجل عزيز علينا جميعا، رجل من أعمدة عائلة المنصرة بالسلموني، رجل التعليم المغفور له بإذن الله، الحاج إسماعيل محمد أحمد عبد الحليم. نسألك اللهم أن تغفر لفقيدنا وأن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك، كما نسألك اللهم أن تلهم أهله الصبر والسلوان. ونعزي أنفسنا ونحيي ذكراه الليلة بكتاب الله العزيز القرآن الكريم. وهنا يقول رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. وفي هذا بيان للناس بأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، أن القرآن صالح لجميع المناسبات، أن القرآن بغية المؤمن في جميع الظروف والحالات. فإذا كنت مهموما فعليك بالقرآن، وإذا كنت مسرورا فعليك بالقرآن، وإذا كنت خائفا فعليك بالقرآن، وإذا كنت آمنا فعليك بالقرآن. ففي القرآن درء للبلاء، وفي القرآن أسرار الشفاء، وفي القرآن فرح وانتشاء، وفي القرآن هدي واقتداء، وفي القرآن أنوار قد تجلت، وفي القرآن خمر قد أحلت، وفي القرآن موسيقى السمع. ففي القرآن ما أردت وفوق ما تريد، وخاصة إذا كان القرآن يتلى من أهل بيت القرآن، وهنا بيت القصيد، فإذا كان القرآن يتلى من أهل بيت القرآن فمهما أوتينا من حسن البيان وفصاحة اللسان، هيهات هيهات أن في حق أهل بيت القرآن. وقد قيل أن القرآن العظيم نزل في مكة وكتب في تركيا وقرئ في مصر، وفي مصر بل وفي صعيد مصر بيتا شع منه نور القرآن العظيم إلى آفاق العالمين، هو بيت فضيلة الشيخ صديق المنشاوي. وقد قيل أيضا بأنه لا يوجد في مصر ولا في غير مصر بيتا أعلى قدرا ولا أرفع منزلة ولا أعظم شرفا من بيت فضيلة الشيخ صديق المنشاوي، وكفى هذا البيت فخرا وعزا بأن منه فضيلة القارئ الشيخ صديق المنشاوي والقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي والقارئ الشيخ أحمد صديق المنشاوي والقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي والقارئ الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي. نسألك اللهم أن تبارك في هذا البيت وأن تجعل هذا البيت باقيا ودائما عامرا بالقرآن الكريم إلى يوم الدين. ومعنا الليلة قارئ من بيت القرآن الكريم، ليس من بيت القرآن الكريم فحسب، بل هو علم من علام القراء بجمهورية مصر العربية والعالم العربي بل والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إخوة الإيمان والإسلام، نستهل ذكر الليلة بآيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أه

ما تري في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء مصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ولقد زينا السماء مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ

أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لأقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى بلى بلى قادرين على أن نسوي بنانه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء

فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل إنسان على نفسه بصير بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه اتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بل الإنسان على نفسه بصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحب تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها تظن أن يفعل بها فاخرة كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ألم يكن نطفة من مني تمنى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت ألم يكن نطفة من مني تمني فخلق فسوي ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموت صدق الله العظيم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي الجزء الأول من ذكرى الليلة. أيها السادة، إن سماعكم لآيات الله البينات كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.